بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. نعود إلى الحكمة التي أعتقد أننا لم نتم شرحها بعد، وهي التي يقول فيها رحمه الله تعالى: أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكوان معك. خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماضي من شرح هذه الحكمة أنه رحمه الله تعالى يريد أن نعلم أن الإنسان الذي يكون محجوبا عن المكون وهو الله عز وجل بالأكوان، يعني العوالم التي من حوله الدنيا، فإنه يصبح أسيرا لهذه المكونات، يعني يتركه الله عز وجل لهذه الدنيا وشؤونها، ويجعلها مهيمنة عليه، ويصبح هو أسيرا لها. أما الإنسان الذي يخترق المكونات بيقينه وشعوره ويعلم ويشعر أن الله عز وجل هو الذي يدير هذه المكونات، بيده مقاليدها وشؤونها، فهو دائما مع الله، مراقب لله، منفذ جهد استطاعته لأوامر الله. هذا الإنسان الذي بهذا الشكل يجعله الله هو المهيمن على الدنيا، يعني يجعلها خادما له، يجعلها خاضعة له، ولا يشترط في ذلك أن يجري الله الخوارق على يديه، لا، هذا ليس شرطا، وإنما معنى ذلك أن الله عز وجل يسخر الأسباب، يسخر الظروف، يسخر هذه الدنيا بكل ما فيها لمصالحه، لرغائبه. هذه خلاصة ما ذكرناه في شرح هذه الحكمة بالأمس. وكما قلنا أكثر من مرة، ابن عطاء الله إنما يستقي حكمه هذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا دلائل ما يقول من كتاب الله عز وجل، وهنالك أحاديث ثابتة وصحيحة، وهنالك يعني كثير من الدلائل التي تضعنا أمام هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان همه هما واحدا، هم المعاد، كفاه الله هم الدنيا والآخرة. ما معنى ذلك؟ يعني أن الله عز وجل يجعل الأكوان سائرة في خدمته، خاضعة له. ومن كان همه الدنيا جعل الله فقره نصف عينه، ولم يأته من المال أو النطق إلا ما قدر له، يعني يسلمه الله عز وجل إلى شأنه وقدراته، فيتقلب في مشكلات الدنيا ولا يجد لها حلا. حديث قدسي، وإن لم يصح بهذا اللفظ لكن معناه صحيح، حديث كثيرة تثبته، يخاطب الله الدنيا يقول: يا دنيا، من خدمك فاستخدميه، ومن خدمني فاخدميه. من خدمك يعني كان مع الأكوان كما يقول ابن عطاء الله معجوب عن المكون بالأكوان، فاستخدميه اجعليه أسيرا لك. نعم. ومن خدمني فاخدميه. قلت هذا الحديث القدسي ربما لم يصح بهذا اللفظ، لكن المعنى صحيح، ودلت عليه أحاديث كثيرة وآيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. أيضا ما الذي بقي من شرح هذا الحديث؟ بقي أيها الإخوة أن نعلم أن هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله مأخوذا من كتاب الله ومأخوذا من الصحيح من كلام رسول الله، يعني الوارد الطريق صحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصدق على الفرد ويصدق على المجتمع. هذه القاعدة، قاعدة أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، أي أنت ستكون أسيرا للدنيا وتياراتها ومشاكلها وظروفها وأحوالها، ستكون أسيرا لها إن كنت معها محجوبا عن مكونها. أما إذا شهدت المكون ووضعت الأكوان وراءك ظهريا من حيث الشهود، من حيث المراقبة، من حيث اليقين، فأنت عندئذ مع المكون والأكوان هي التي تكون معك، يعني الأكوان هي التي تكون سائرة لخدمتك. ظروف الأحوال، الناس يلهمهم الله أن يكونوا إلى جانبك، يجعل الله أسباب الدنيا التي هي جند من جنود الله عز وجل خاضعة لمصالحك، خاضعة لرغائبك. هذا قانون دل عليه كتاب الله، دلت عليه سنة رسول الله. ولا تنسوا من يتق الله يجعل له مخرجا، باري عز وجل يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى التوكل على الله؟ أن تشهد الله وأن تتعامل مع الله وأن تعلم أن الأكوان كلها جنود خاضعة لسلطان الله. هذا القانون أيها الإخوة لا يصدق على الأفراد واحد واحد فقط، بل يصدق أيضا على المجتمع، متمثلا في الدولة، متمثلا في القائمين على شؤون الناس. لا يشذ هذا القانون بشكل من الأشكال أبدا. وكل ما في الأمر أن المفتاح هو هذا الذي ذكرناه بالأمس، أن تكون مع المكون لا أن تكون مع الأكوان. ولست أعني بهذا الكلام أن تتجاهل الدنيا وأن لا تتعامل مع الأسباب، أسباب المعيشة، أسباب الاقتصاد، أسباب الثقافة، أسباب العلوم، أسباب الغنى، أسباب القوة. ليس هذا معنى أن تكون مع المكون معرضا عن الأكوان، وإنما المعنى أن تستيقن أن قيادة الدنيا كلها بكل ظروفها وجوانبها وفوائدها وأضرارها قيادة بيد من؟ بيد الله. أن تعلم هذا ومن ثم توجه كل اهتمامك إلى التعامل مع الله سبحانه وتعالى، أن يكون راضيا عنك، أن تكون منفذا لأوامره، أن تكون كثير الالتجاء إليه. نعم. ثم تعامل مع الدنيا، مع الأسباب، البيع، الشراء، السياسة، الاقتصاد، الثقافة، القوة، كل ذلك الأسباب التي أقامها الله نتأدب معها، يعني نتعامل معها. لكن كما تتعامل مع الجندي الذي تعلم أن أمره بيد قائده. نعم. يجب أن نعلم أن هذا القانون يطبق في حق الدول والمجتمعات كما هو مطبق في حق الأفراد. فكل من شهد المكون ومن ثم تعامل مع المكون، نفذ أوامره والتجأ إليه في ساعات الشدة والضر، فإن الله عز وجل يوجه أمره إلى المكونات بأن تكون خادما. هذا هو الجزء الثاني الذي لم يتح لنا أن نتممه في الدرس الفائت، وهو من الأهمية بمكان. الآن الأفراد كثيرا ما يلتجئون إلى الله، فلان فلان فلان فلان من الناس كثيرا ما يدركون هذا المعنى ويتعاملون معه في المناسبات، يلتجئون إلى الله، يبسطون أكف الضراعة إلى الله عز وجل، يؤدون أوامره، يبتعدون عن نواهيه في المواسم، يجددون التوبة، يجددون الصلح مع الله، ما في مشكلة. لكن المسألة تعاني من فراغ في هذا القانون بالنسبة للمجتمعات متمثلة في قادتها، متمثلة في القائمين على شؤونها. ها هنا تكمن المشكلة، وحاجة القائمين على الأمور إلى أن يكونوا مع المكون وأن يشهدوه بعين بصيرتهم أكثر من حاجة الأفراد. مشكلات الأفراد ما هي؟ بسيطة، عمل في السوق، يكدح في السوق من أجل لقمة عيش يأتي بها إلى أهله، متجر له يمارس تجارته، مصنع وظيفة يؤديها، انتهى الإشكال. فهو عندما يكون مع المكون ويشهد المكون ويلتجئ إليه، يلتجئ إليه من أجل هذه المشاكل لا أكثر. لكن القائمون على الأمر مشاكلهم أكبر بكثير، الأخطار التي تهددهم أكثر، الأعداء الذين يحيطون بهم ويتربصون بهم شيء خطير. ترى أي الفريقين أحوج إلى أن يتعاملوا مع هذا القانون؟ أي الفريقين أحوج إلى أن يكون مع المكون، أن يشهد المكون، أن يشهد المكون بالإيمان التام الراسخ عقليا وعاطفيا به، أن يشهد المكون بتنفيذ أوامره تماما جهد الاستطاعة، أن يشهد المكون بالالتجاء إليه في حالات الضر، في حالات الشدة، أن يطرق بابه هكذا. فعندما يشهد قادة المسلمين المكون بهذا المعنى الذي أقول، يتجه أمر الله عز وجل إلى الأكوان بأن تكون خاضعة لهؤلاء القادة الذين كانوا مع المكون. يعني يتجه أمر الله إلى الذين يتربصون بهم الدوائر من الأعداء، يتوجه أمر الله سبحانه وتعالى إلى المشكلات التي تتجمع وتتلاقى لكي تضيق الأمر على هؤلاء القادة وعلى هؤلاء الذين يديرون شؤون مجتمعاتهم. يتجه أمر الله عز وجل إلى كل الظروف الدنيوية المعاشية المختلفة، أم تكون سائرة في ركاب هؤلاء الذين يطرقون باب الله، الذين يلتجئون إلى الله، الذين يشهدون المكون ويعلمون أن الأكوان جنود بيد الله سبحانه وتعالى، يتعاملون مع الأكوان، لكن يتعاملون مع الأكوان وهم يعلمون أنها جنود، جنود لا تملك شيئا، وإنما تنفذ أمر القائد الأعلى، تنفذ أمر أحكم الحاكمين وهو الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر ينبغي أن نتبينه جيدا أيها الإخوة. طبعا أنا أقول هذا الكلام وكل الذين من حولي، الإخوة الذين من حولي من الفريق الأول من الأفراد، نعم، وكنت أتمنى لو أن هذا الكلام سمعه قادة المجتمعات، قادة المجتمعات الذين هم أحوج ما يكونون إلى الاصطباغ بهذا الدرس وإلى معرفة. لعلكم تقولون ما الدليل على هذا؟ طبعا الدليل النظري كلام الله، وقد ذكرنا عدة آيات في الأسبوع الماضي تأكيدا لهذا المعنى الذي يقرره لنا ابن عطاء الله. كلام سيدنا رسول الله الذي ذكرناه الآن شيء نظري، أما إذا أردتم الواقع العملي فانظروا وافتحوا ملف الدول الإسلامية منذ عصر رسول الله إلى يومنا، ستجدون مصداق ما يقوله لنا ابن عطاء الله أخذا من كتاب الله وسنة رسول الله مطبقا طردا وعكسا. كلما كان قادة المسلمين يشهدون المكون ويتعاملون مع المكون تنفيذا لأوامره، ابتعادا عن نواهيه، خضوعا لسلطانه، التجاء إليه عند المحن، الباري عز وجل كان يأمر المكونات أن تكون سائرة تحت سلطانهم مجندة لمصالحهم. انظر تاريخ الخلفاء الراشدين يبرز هذه الحقيقة، تاريخ الدولة الأموية يبرز هذه الحقيقة. قد يقول قائل الخلفاء بني أمية أخي كان فيهم الذين يرتكبون المعاصي والذين ربما يشردون عن صراط الله عز وجل، من قال أن هذا القانون يتطلب من يتمسك به أن يكون معصوما؟ من أبدا، ما في حدا معصوم، نحن لا نتكلم عن المعاصي، كل بني آدم خطأ، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتكلم عن إنسان شهد الله أولا بإيمانه الحقيقي به، شهد الله بالخضوع لأوامره جهد الاستطاعة، فإن زلت به القدم تاب ورجع إلى الله عز وجل، 20 مرة تزل به القدم يعود ويتوب بصدق إلى الله سبحانه وتعالى. يكون مع المكون، يشهد المكون بالالتجاء إليه، أنا صحيح ارتكبت يعني نسيت وعصيت الله عز وجل، لكن أنا أخيرا طرقت بابا وتبت إليه ورجعت إليه، والباري عز وجل شو وظيفته اللي ألزم ذاته العلية فيها؟ المغفرة. فحكام بني أمية كانوا مطبقين لهذا وإن كانوا عصاة. الذين جاءوا من بعد في عصر بني العباس نفس الشيء، الذين جاءوا من بعد من أمثال صلاح الدين الأيوبي، من أمثال نور الدين زنقي، من أمثال القائمين على دولة الأموية في الأندلس، نعم كانوا على هذه الشاكلة يشهدون المكون بالإيمان به والرجوع إليه والتوبة إليه كلما شرد بهم شارد النفس والهوى وكثرة الالتجاء والتضرع إليه. نعم وانظروا إلى العكس، عندما خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، يعني كانوا مع الأكوان بقى نسيوا المكون، كانوا مع الجنود ونسيوا القائد. نعم العصور المتخلفة، لا أعني عصر الدولة العثمانية، لا، في النصف الأول من العصر العثماني ينطبق عليهم هذا القانون طردا، يعني كانوا ينفذون هذا. عثمان الطغرل ما الذي جعله جعل الدنيا كلها تسير وراءه وهو أب الخلفاء العثمانيين؟ كثرة التجاءه إلى الله، رؤيته للمكون. قلت لكم يمكن أكثر من مرة عندما نزل ضيفا في دار قريب له في بورصة وحان وقت رقاده وأدخله صاحب الدار إلى الغرفة التي هيأها له للرقاد، نظر فوجد مصحفا معلقا في جدار الغرفة، فاتخذ أمام المصحف موقف الجندي أمام ضابطه وقفة استعداد إلى الفجر، لم يرقد أبدا ولم يضطجع. ولما أصبح الصباح ورأى صاحب الدار هذا الوضع تعجب، كيف لماذا ما رقد؟ قال كيف أرقد وأتمدد في مكان كتاب الله أمامي؟ هذا شاهد المكون أم الأكوان؟ شاهد المكون، أعطاه الله جعل الله الأكوان سعيرة في خدمته. لكن بعد ذلك النصف الثاني من العصر الخلافة العثمانية تحول شيئا فشيئا، أصبح هؤلاء الخلفاء مع من؟ مع الأكوان، يشهدون الأكوان وحجبوا عن المكون. طابت لهم الدنيا وطابت لهم لذائذها وإلى آخره، وأسكرتهم الشهوات والآواء، فجعل الله سبحانه وتعالى الأكوان هي المسيطرة عليهم وجعلهم أسرى. قانون لا يشذ أبدا. طيب، نحن بأمس الحاجة اليوم إلى أن نلتزم بهذا القانون الذي يذكرنا به كتاب الله. مشاكلنا كثيرة أيها الإخوة، بلادنا يترصدها الأعداء، بلادنا مطموع فيها، كلكم يعلم ذلك، بلادنا تخيف الأعداء، لأن حضارتها وإن كانت طوية قسم كبير منها لكنها ما تزال أشعتها موجودة، ولا يزال لا تزال تقارير تخيف الغرب من نهضة حضارية إسلامية جديدة تكسف الحضارة الغربية. فنحن مطموع بنا للخيرات المدخرة في أراضينا، مطموع فينا للوضع الاستراتيجي الذي أقامنا الله عز وجل عليه بالنسبة لهذا المحيط كله، مطموع فينا لقيمنا، مطموع فينا من أجل القضاء على البقية الباقي لهذا الدين الذي يخشونه على الرغم من ضعفه، مطموع فينا. ومن ثم الخطط كلها تنسج ليل نهار من أجل الإيقاع بنا. دعك من الوسائل الخطط، دعك من ما يختلق ضدنا، أنا لا أتحدث في هذه الأمور، ولست ممن يتقن الدخول في الصور السياسية التي تنسج للإيقاع بالبلاد الإسلامية والعربية وإنفاذ الخطط الرامية إلى الكيد لنا. إذن مشاكلنا كثير، والأعداء من كل طرف يحيطون بنا. طيب، ما العلاج؟ أنا لا أدعو لا الأفراد ولا قادة المسلمين إلى أن ينفضوا أيديهم من عالم الأسباب، لا. إذن أنت تركت المكون، لأن المكون يأمرك أن تتعامل مع الأسباب. أبدا، تعامل مع الأسباب، اعكف على كل ما يقويك، اعكف على كل ما يوحدك، اعكف على كل ما يعزك، اعكف على كل ما يغنيك، لكن كن مع الأكوان، كن عفوا مع المكون جل جلاله، اشهد المكون، يعني اعلم أن كل أمر بيد مكونك، كل شؤون الدنيا بقضيها وقضيتها بيد مولاك وخالق، قلوب أعدائك بيد مولاك وخالق تماما، اعرف. فإذا عرفنا ذلك ماذا بقي؟ بقي أن هؤلاء القادة ينبغي أن يلزموا باب الله، يلزموا أن يتجلببوا بجلباب العبودية لله، ينبغي أن لا يبارعوا أعتاب مولاهم وخالقه بتطبيق أوامره. جهد الاستطاعة، بقول ما في حدا معصوم، جهد الاستطاعة، غلطنا بنتوب، انحرفنا نستقيم ثاني خطرة، نعم، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ننفذ أوامره جهد الاستطاعة، نبتعد عن نواهيه جهد الاستطاعة، ونرعى أوامر الله في مجتمعاتنا بكل مرافقها، بكل مرافقها نرعى أوامر الله، استمعنا، نعم، بكل مرافقها، ونلجأ إليه عند الشديد. نتوج هذا كله بالالتجاء إليه، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المفتاح. وأنا أضمن وأعلن أن كل من شهد المكون بهذا المعنى الذي أقول، والله الذي لا إله إلا هو ليجعلن الله الأكوان خادما له، نعم، وأنا بهذا ضمير. لكن هل هذه الأمور تقبل النيابة أيها الإخوة؟ هل بالشرائع الإسلامية في أمور تقبل النيابة؟ المعاملات الدنيا بتقبل مني، بدي بيع بيتي ما لي فاضي، بكلف واحد روح يبيع لي وانا قاعد، بدي اشتري متاع ايه كلف واحد روح يشتري لي. شرعا الوكالة بهاي جائزة، هل الوكالة بالعبادات بتصح؟ هل يقبل مني ان يعني اقول لاخي او صديقي او زيد من الناس او خادمي او اجيري روح صلي عني الله يرضى عليك العصر؟ يقبل هذا؟ طيب اذا نابتني مصيبة وانا اشهد المكون والامر يقتضي الالتجاء الى الله والتمسك باوامره، طيب هل يقبل الله مني مثلا ان اقول للناس يا جماعة روحوا التجوا لالله عز وجل بدالي مشان حتى يفرج عنا؟ هل يقبل الله مني هذا؟ ما الذي يمنعك من ان تلتجا انت الى الله؟ العبادات وصلة العبد بالله لا يقبل فيها، لا تقبل فيها النيابة. فهموا مني ما أقول أيها الأخوة، لا تقبل فيها النيابة. كل عبد ينبغي أن يعلن عن عبوديته لله، كل عبد ينبغي أن يشهد المكون بيقينه العقلي وبشعوره العاطفي وبسلوكه الفعلي وبصدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يعمد مثلا فرد أو إنسان من المسؤولين، فرد من الناس أو قائد من قادة الأمة، لا يتأتى أبدا أبدا ولا يصح ولا يعقل أن يجلس هذا الإنسان على كرسيه وأن يريح نفسه وأن يعجب نفسه عن الواجب الذي كلفه الله عز وجل به، ثم يقول لغيره للناس اذهبوا فالتجئوا بدلا عني إلى الله، اذهبوا فاطرقوا باب الله عز وجل. وما الذي يمنعك أنت؟ ما الذي يمنعك؟ مصيبة العالم العربي اليوم، أنا لا أخص قطرا، كل العالم العربي يعاني من هذا الأمر، أن قادة المسلمين في أحسن أحوالهم معرفة لله وتعظيما لحرمات الله يوجهون أوامرهم إلى شعوبهم أن يعني يأتوا إلى المساجد وأن يسألوا الله وأن يدعوه أن يفرج وأن يعني يلتجئوا إلى الله في الأوقات الخاصة بأن يكشف الله الغمة وأن يرد عداوة هؤلاء الأعداء عن بلادهم وهكذا. أما هم فتجدهم بعيدين عن هذا كله، لا يشمون لهذا الذي يكلفون به شعوبهم رائحة ولا يمارسون شيئا من ذلك. نعم يكلف الأفراد بالتلاقي بالكلام نعم بالعبادات بكثرة الالتجاء إلى الله، ربنا عز وجل ينظر سبحان الله. هذا أمر لا تقبل النيابة، لا يقبل النيابة أبدا بشكل من الأشكال. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر مثلا، مو بس بدر، بدر والخندق وأحد وكله، إذا قعد سيدنا رسول الله في بيته آمنا مستريعا وكلف الصحابة أبو بكر الثاني روح التجوا لله عز وجل من شأن حتى ينصرنا، هيك عمي وهو رسول الله؟ العكس تماما، العكس، هو كان السباق إلى الالتجاء، هو كان السباق إلى التضرع والانكسار، رغم أنه هو أحب الناس إلى الله أفضل الخلائق، أليس كذلك؟ ما جاء يا جماعة روح التجوا إلى الله وعملوا هيك بالمساجد يعملوا لنا هيك استنفار أنه الله سبحانه وتعالى يرد عن هالكيد، أبدا أبدا ما تقبل النيابة. هو خميس ليلة الجمعة كما تعرفون طول الليل يتضرع ويلتجئ ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، على الرغم من أنه يعلم أن الله ينصره، لكن وظيفة العبد ينبغي أن يعلن عن عبوديته لله سبحانه وتعالى. كذلك سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا علي الخلفاء الذين جاءوا من بعد كلهم كانوا يمارسون هذا الواجب بأنفسهم نعم، وكانوا يتضرعون أثناء السدائد، وكانوا يلتجئون ولم يكونوا يدفعون المشايخ والناس وكذا روحوا إلى المساجد والتجؤوا إلى الله عز وجل ليكشف عنا هذه الغمة أبدا، هم والآخرون شركاء نعم في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والرب كان يقول لبيك. هذا الذي أقوله أيها الإخوة ينبغي أن يسمعه إخواننا أحبابنا قادة الأمة، والله إن النصر لا قاب قوسين أو أدنى بس يحجبه عنا هذا الشيء لكأني أرى بعيني نصر الله توفيق الله رد غائلة العدوان، لكن بشرط أن يؤوب قادتنا قادة الأمة الإسلامية إلى الله، وأن يصطلحوا مع الله من جديد، وأن يشهدوا المكون كما يقول ابن عطاء الله. نعم نؤوب إلى الله عز وجل، نتضرع إليه، نعاهده أن نكون على النهج الذي يريده منا، وفي الليالي وفي الأوقات الخاصة نتضرع إلى الله، نكون سباقين لشعوبنا، شعوبنا تقتدي فينا، نحن نقودهم إلى هذا. عندما يتحقق هذا الأمر فإن الله عز وجل سيجعل المكونات يعني الأعداء الأموال القوى كل شيء المقدرات كلها خاضعة لنا نحن. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كما يشاء. نعم كن مع الله ترى الله معك. نعم هذه حقيقة. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا ويلهم إخواننا وقادتنا عودا حميدا إلى الله. والله أيها الإخوة لا ملجأ من الله إلا إليه، لا ملجأ من الشدائد التي تنوبنا ومن المصائب التي تحاك ضدنا إلا صدق الالتجاء إلى الله، لا أن نكلف الناس روحوا على الجوامع ادعوا وروحوا احكوا روحوا اكتبوا روحوا كذا ولا نعلم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. قبل كل شيء يقول اللهم ألهمني التوبة إليك، أنا ألهمني أن أعود فأصطلح معك، بعدين قول إخواننا هذول اللي قدامنا، وبعدين قادتنا كمان. إذا تم هذا حقق الله أعاجيب النصر، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم يا واحدا لا ثاني له، اللهم يا أول ليس قبله شيء، يا آخر ليس بعده شيء، يا ظاهر لا يعلوه شيء، يا باطن ليس دون خفائه شيء. نسألك اللهم أن تصلي أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإبن علام الغيوب وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، وقفنا ببابك مثقلين بأوزارنا، معترفين بتقصيرنا، معترفين بسوء حالنا، وأنت ربنا الغني عنا، أنت ربنا الكريم الرحمن الرحيم الودود المجيب. وقفنا ببابك تائبين آيبين، نسألك اللهم أن تقبل توبتنا، ونسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا، ونسألك اللهم وقد بسطنا أكف الضراعة إليك أن تتجلى علينا برحماتك بنفحاتك، وأن تستجيب الدعاء الذي نتوجه به إليك الساعة يا رب العالمين، فإنك ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تصلح حالنا وأن تصلح حال سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها قادة وشعوبا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن قلوبنا وقلوب عبادك جميعا بيديك بين إصبعيك تقلبها كما تشاء. وجه قلوبنا وقلوب المسلمين في هذه البلدة وفي سائر بلاد الإسلام وقلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك. ألهمهم أن يعودوا إلى صراطك، ألهمهم أن يعودوا إليك عودا حميدا يا رب العالمين، ألهمهم أن يصطلحوا مع شرعك، ألهمهم التوبة إليك يا علام الغيوب، يا كشاف الكروب، يا ستار العيوب، يا ذا الجلال والإكرام. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعلم أن سلاحنا الأوحد الذي نقارع به أعداءنا هو العود الحميد إليك، هو التوبة الصادقة بين يديك، هو الرجوع إلى هديك. نسألك اللهم أن تلهمنا ذلك، نسألك اللهم أن تلهمنا وتلهم قادتنا ذلك يا رب العالمين، فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. أنت الهادي، أنت المعين، أنت الغفار، أنت التواب، أنت الملهم. ألهمنا وألهم قادة المسلمين عودا حميدا إلى دينك، ألهمنا جميعا توبة صادقة إليك، ألهمنا الوقوف على بابك بانكسار والالتجاء إليك بصدق يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم بنفحات هذا الشهر المبارك، نسألك اللهم بالصيام الصائمين، ونسألك اللهم بقيام القائمين، ونسألك اللهم بتضرع المتضرعين على بابك، ونسألك اللهم بهذه الليالي الأخيرة من شهرك المبارك هذا يا رب العالمين، نسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لا أبررت قسمه أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. أصلح حالنا يا الله، أصلح حالنا يا الله، أصلح حالنا يا الله. أعدنا إلى رحاب دينك يا رب العالمين، أعدنا بالتوبة الصادقة إلى صراطك القويم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك ونتوجه إليك بجاه نبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إن توجهنا بك إلى ربك في حاجاتنا لتقضى، اللهم فشفعه فينا يا رب العالمين، اجعله شفيعا لنا بين يدي دعائنا. استجب يا الله، استجب يا الله، استجب يا الله. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.